بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: شيخنا الكريم، يوجد بعض الفرق التي عندها منكرات وبدع في بلداننا، فهل يجوز لي أن أتشبه بهم في لباسهم وبعض طرقهم التي يفعلونها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالتشبه بالكفار وبالفساق وبالمبتدعة يشمله حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كما أن التشبه بالصالحين والاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم أيضا مما يمدح به المرء، فعموم حديث من تشبه بقوم فهو منهم يشمل هذا كله، فمن تشبه بالكفار وهو على خطر. ولا شك أن الموافقة بالظاهر قد يكون لها نصيب في الموافقة بالباطن وقد تجر إليه. وقل مثل هذا في التشبه بالمبتدعة، سواء كانت البدع كبيرة أو مغلظة أو خفيفة، وقل مثل هذا في التشبه بالفساق وغيرهم، كل هذا له دلالة على شيء من الموافقة بالباطن والميل القلبي. ولذا جاء الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أوضح شيخ الإسلام هذه المسألة وبينها بيانا شافيا كافيا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فليرجع إليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: قرأت في بعض مقدمات الكتب العلمية بعد الحمدلة والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء خطبة الكتاب قال مؤلفه عن الكتاب الذي هو بصدد مدحه والثناء عليه، قال: وهو مما تنكشف به الغمة، فهل هذا الكلام سائغ شرعا؟ بعض العلماء يمدح مؤلفه، والأمور بمقاصدها، فمن مدح كتابه من أجل أن يروج وينتفع به فيكتب له أجر من قرأه ومن تفع به، فهذا قصد لا شك أنه شرعي وسائغ. وكثيرا ما يقول ابن القيم رحمه الله في كتبه: احرص على هذا المبحث فعلك ألا تجده في مصنف آخر البتة، فهذا من أجل أن ينتفع به الناس فيكون له مثل أجر كاتبه. ومنهم من يمدح لمجرد المدح ومن باب الإعجاب بعلمه، فهذا لا شك أنه مذموم وآفة من آفات القلب. يبقى أن كيفية المدح وأسلوب المدح، مثل ما ورد في هذا السؤال يقول عن كتابه: هو مما تنكشف به الغمة. الذي يكشف الغمة هو الله جل وعلا، وهو الذي يكشف الضراء، فالكاشف هو الله جل وعلا. وإن كان قوله ظاهر قوله أن تنكشف به، ما قال هو الذي يكشف وهو يكشف الغمة، إنه قال تنكشف به يعني بسببه. وإذا كان المقصود بالغمة الإشكال العلمي مثلا، فوضح بعض المسائل العلمية المشكلة فأراد أن يكشف اللبس عنها، فلا شك أن هذا سائغ وصحيح من حيث المعنى، لكن لا ينبغي أن تصل المبالغة إلى هذا الحد مهما قلنا في مسألة المدح. ولا شك أن التواضع والتواضع في الأسلوب في مدح نفسه أو في مدح إنتاجه سواء كان علميا أو غيره، هذا هو الأصل، الأصل التواضع، ومن تواضع لله رفعه. ومثل هذه الأمور قد يعود المدح عليها سلبيا، قد يستنكف بعض الناس من هذا الشيء الممدوح الذي يمدحه صاحبه، فليترك المدح للقارئ، هو الذي تولى مدحه، وأيضا مسألة الرواج من الله جل وعلا، هو الذي يكتب لهذا الكتاب أن يروج ويكتب لذاك الكتاب أن لا يروج حسب المقاصد للمؤلفين وحسب الإخلاص، إخلاص مؤلفيها، فما كان لله فهو يبقى ويروج وينتفع به. وكم من كتاب مستواه أقل من غيره وانتفع الناس به أكثر، وكم من كتاب هو مجرد تلخيص لكتاب آخر وقد راج أكثر من أصله، كما هو الشأن في بعض مؤلفات ابن حجر، راجت عند الناس وقبلها الناس وتداولوها وانتفعوا بها وطبعت قبل أصولها بعشرات السنين، وهذا مرجعه إلى صدق المؤلف وإخلاصه مما جعل الله له القبول في الأرض. فالمدح سواء كان للنفس أو للإنتاج أو كذا، والله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما تهم بالعي كما في الصحيح قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ لأنه ظلم، فيريد أن يبين. لا مانع هذا من باب الإخبار ومن باب كشف لبس أو من باب تهمة لا تثبت أو ما أشبه ذلك، لا مانع منه بقدر الحاجة. أما اتخاذ هذا الأسلوب ديدا للشخص يمدح نفسه ويمدح إنتاجه العلمي وأنا فعلت وأنا تركت، هذا لا يليق بمسلم فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم. أحيانا شيخ يوضع في بعض الأغلفة ما يجذب القارئ، كأن يقول مباحث مهمة أو شيء من هذا القبيل، مثل هذا الأمر الذي يستدعي ثناء مبطنا ربما، وربما أيضا ترويجا لهذا الكتاب. هو لو قاله غير مؤلف وغير مسجل مثلا، لو قاله غيره قبل، أما أن يقوله لنفسه فلا يخلو إما أن يكون موافقا للواقع، فإذا كان الواقع يشهد بأنها مهمة فسوف يروج بمجرد سماع بعضهم له، وإذا كان مخالفا للواقع فهو تغرير بالناس وأكل أموالهم بالباطل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يعالج المرض بالموسيقى الهادئة ويزعم أنها تريح أعصابه وتجلب له الأنس والراحة وتقضي على بعض مشاكله؟ العلاج بالموسيقى موجود في كتب الطب القديم وفي كتب بعض في بعض كتب علم النفس وما أشبهها، يرون أنها تنفع، لكن ما دام ثبت تحريمها فالله جل وعلا لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبارك فيكم، هل يصح التعبد بتقبيل المصحف كما تعبدنا بتقبيل الحجر الأسود وجزاكم الله عنا خيرا؟ تقبيل المصحف لم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن كبار الصحابة بخلاف الحجر الأسود فثبتت فيه الأخبار. وجاء في أثر عن عكرمة بن أبي جهل عند الدارمي أنه يعني عكرمة كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وهذا الأثر فيه انقطاع بين عبد الله بن أبي مليكة وعكرمة بن أبي جهل، لأنه لم يدركه، وليس في الرواة عنه ابن أبي مليكة، ولذا قال الحافظ الذهبي مرسل. وعلى فرض ثبوته فإنه لا يدل على التقبيل، وغايته أنه رضي الله عنه وضع وجهه على المصحف، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف. وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل. ومما يدل على ضعف هذا الخبر من حيث المتن أن عكرمة توفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والمصحف لم يجمع بعد، وإنما هي صحف بين أيدي الصحابة، وفرق بين الصحف والمصحف كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. وأما قياس تقبيل المصحف على تقبيل الحجر الأسود، لا شك أن المصحف كلام الله وهو أعظم من الحجر الأسود، لكن فيبقى أنه قياس لا يصح، لأنه قياس في عبادة. الذي يقبل الحجر الأسود يتعبد بذلك، والذي يقبل المصحف يتعبد بذلك، والقياس في العبادات لا يصح. ولذا لما قبل عمر رضي الله تعالى عنه الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وجمع الناس له وقراءة القرآن فيه وشيء من السنة وتبادل الأشعار والمدائح النبوية وبذل المآكل والأطعمة فيها، وهل هي عادة سلفية حسنة؟ لا شك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في خبر عمر الذي قال فيه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: بل ومن نفسك. قال: ومن نفسي، قال: الآن يا عمر. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس وعلى محبة أقرب الناس إلى المسلم. لكن يبقى أن المحبة ترجمتها بالاتباع، ترجمتها باتباعه عليه الصلاة والسلام. أما مجرد احتفال بمولده بليلة مولده وتبادل الأشعار والمدائح التي تسمونها نبوية وفيها ما فيها من الغلو والإطراء، وبعضها فيه شرك، فيها الغلو والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا مرفوض ولا يجوز البتة. وأول من قام بهذه البدعة وأوجدها هم العبيديون الذين تسموا بالفاطميين، وأول كما ذكر ذلك المقريزي في خططه، وكذلك ما ذكره القلقشندي في صبح الأعشاء. وقد كان قيامهم في أواخر القرن الرابع سنة 62 و300، يسمون أنفسهم بالفاطميين وهم في ذلك كذبة دجالون، يقوله القلقشندي في صبح الأعشاء. ويقول ابن خلي: كان في وفية الأعيان وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواهم في النسب، وتابعوا على ذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهم من عوام أهل العلم. وأول من أقام المولد هم العبيديون هؤلاء، وحالهم معروفة في الابتداع، فهم مبتدعة غلاة لا يعتبر بهم ولا يعتد بهم. وقد مضت القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا يوجد لهذا الاحتفال أثر. وكل خير في اتباع من سلف. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه يقول: أول من احتفل بالمولد هو صاحب إربل، الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ابن أبي الحسن ابن بكتكين. فلا شك أن هذه بدعة محدثة وتشتمل على منكرات، فلا تجوز البتة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: السلام عليكم، كيف لي أن أميز بين الزهد والانقطاع للعبادة من جانب والغلو والتشدد من جانب آخر؟ الزهد جاء الحث عليه وهو شرعي، والانصراف والتجافي عن الدنيا والإقبال على الآخرة أيضا شرعي، وهو ديدنه عليه الصلاة والسلام وديدن صحابته الكرام وتابعيهم بإحسان. ولا يعني هذا تعطيل الدنيا وإبطال ما طلبه الله من عمارة الأرض وعدم نسيان النصيب من الدنيا. الله جل وعلا يقول: لا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن المسلم بصدد تحقيق ما خلق من أجله، تحقيق الهدف الذي خلق من أجله هو العبودية لله جل وعلا، لكن هو يحتاج من الدنيا ما يعينه على تحقيق هذا الهدف، ولذلك ذكر به خشية أن يستغرق فينسى ما يعينه على تحقيق الهدف من أمر الدنيا، من نصيبه من الدنيا. على كل حال، الانقطاع للعبادة والزهد هذا أمر مطلوب، وهو ديدن الصحابة وشأنهم، وكثير من أهل العلم انقطعوا لذلك وتبرغوا له، ومع ذلك لم يجلسوا عالة يتكففون الناس، لأن هذا ذنب جاء النهي عنه في الحديث الصحيح في حديث سعد. فإذا جمع بين تحقيق الهدف وركز على هذا، وكان هذا هو همه، تحقيق الهدف الذي خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بعد ذلك سعى إلى ما يحقق به هذا الهدف من أمر الدنيا، فإن هذا هو الكمال. لكن بعض الناس ينصرف إلى العبادة وينقطع ويتكل على المخلوق، تجده يسأل الناس، هذا مذموم شرعا. وكذلك العكس، إذا انهمك في أمر الدنيا ونسي ما خلق من أجله وفرط فيه، هذا أيضا مذموم. فالتوازن هو المطلوب. وأما الغلو والتشدد في الدين الذي لا يدل له دليل، وهو المقابل للتفريط، لأن من الأمة من هو مفرط يضيع بعض الواجبات ويرتكب بعض المحظورات، ومنهم من على عكس ذلك مبالغ ومفرط، كلاهما مذموم. والمطلوب هو التوسط الذي هو منهجه عليه الصلاة والسلام، منهج صحابته الكرام، وصفة هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل هو عبد الله يقول: يحصل مني أحيانا أن أكون حاقنا فأصلي مع الجماعة وأنا على تلك الحال خشية فوات الجماعة، فهل أنا مصيب في عملي هذا؟ أعيد. المستمع عبد الله يقول: يحصل مني أحيانا أن أكون حاقنا فأصلي مع الجماعة وأنا على تلك الحال خشية فوات الجماعة، فهل أنا مصيب في عملي هذا؟ جاء النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، سواء كان البول أو الغائط، لأن هذا يذهب بلب الصلاة الذي هو الخشوع. نعم. فإذا صلى الإنسان وهو حاق لا شك أن الخشوع لن يتيسر له ولم يتمكن منه. نعم. أعيد. هذا المستمع يقول: أنا يحصل مني أحيانا أن أكون حاقنا فأصلي مع الجماعة وأنا على تلك الحال خشية فوات الجماعة، فهل أنا مصيب في عملي هذا؟ ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والسبب في ذلك أن هذا يذهب لب الصلاة الذي هو الخشوع، وهو أول ما يفقد من هذه الأمة. ولا شك أن الصلاة بدون خشوع لا تؤدي الغرض الذي من أجلها شرعت، ولا تترتب عليها آثارها، فيخرج منها المسلم كما دخل. لا تكفر من سيئاته شيء، ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما هو غالب في أحوال المسلمين، ردهم الله إلى حظيرة الاستقامة والالتزام. المقصود أن الخشوع مطلوب في الصلاة وهو لبها، فإذا صلى الإنسان وهو حاق ولو كان قصده أن لا تفوته الجماعة، فلا شك أنه مخالف للحديث، وصلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، وإن أبطلها الظاهرية لمخالفة الحديث. فعندهم كل نهي يقتضي البطلان، والجمهور على أن هذا النهي لأمر خارج متعلق بمستحب وهو الخشوع، فلا يعدو أن يكون مكروها عند الجمهور وصلاته صحيحة. لكن على كل حال إذا أحس بشيء من ذلك فعليه أن يتخلص منه ويفرغ لصلاته ويقبل عليها بقلب خاشع خاضع مخبت، والله أعلم. نعم، هذا سائل يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجزاكم الله خيرا؟ معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، وكذلك أن محمد رسول الله حق أرسله من عنده بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن مقتضى هذه الشهادة أن لا يصرف شيء من العبادات إلا لله جل وعلا، وأن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام بجميع ما جاء به، وأن يطاع فيما أمر به، وأن لا يتعبد إلا بما شرع عن طريق شرعه الله جل وعلا عن طريقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول بعد السلام عليكم: هل قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا نزلت هذه الآية في كذا يعد من المسند؟ أسباب النزول قد تتعدد، ويذكر الصحابة أكثر من سبب لآية واحدة، وقد تكون هذه الآية نزلت إثر هذه الأسباب كلها. ولا شك أن أسباب النزول الغالب عليها الإرسال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويرى الإمام الحاكم في مستدركه أن تفسير الصحابي من قبيل المرفوع، يرى ما تفسير الصحابي من قبيل المرفوع للتشديد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في القول بالقرآن، فيرى أن جميع ما جاء عن الصحابة في التفسير مرفوع، لكن حمله بعض أهل العلم على أسباب النزول. فالصحابي إذا قال هذه الآية نزلت في كذا فلها حكم الرفع، لأن هذا التنزيل النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيه ولا محالة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. فقوله يعد من المسند يعني على هذا القول يكون من المسند، وإن كان غالب أسباب النزول مراسيل كما جاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخله في المسند، في المسند يعني المرفوع، وغيره لا يدخله في المسند. وبينا وجه إدخاله في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام طرف في التنزيل، لأن القرآن إنما ينزل عليه، فوجوده يشعر بأنه، فوجود النبي عليه الصلاة والسلام طرفا في هذا الأمر يعطيه شيء من الرفع. قال: فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال. على كل حال قد يتعدد السبب لنازل واحد، قد يتعدد السبب لنازل واحد، ويختلف العلماء في الآية هذه نزلت في فلان أو في فلان، تبعا لاختلاف ما جاء عن الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام أيضا في المنهاج منهاج السنة: وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند. والإسناد المذكور في صدر الكلام يعنى به الرفع الذي يقابله الوقف. وأما قوله مرسل ليس بمسند يعني ليس بمتصل، لأنه مقابل بالإرسال. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، يعني أن أحاديثها مرسلة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.